تقل إلى نور العيون. نعم فضل. لا، الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر رسول الله، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، بألف صلاة. مسجد قباء الصلاة بالصلاة، لكن لها أجر عمرة. الصلاة بها ليست يعني مضاعفة كمضاعفة صلاة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لها أجر عمرة، وأجر العمرة ليس للصلاة في مسجد رسول الله، فلكل فضل وقدر وفضيلة. نعم، وهذا أجر عظيم ينبغي على المسلمين لا سيما ساكني مدينة رسول الله ألا يفرطوا فيه. فإذا كان نعم 100,000 صلاة بمكة، 100,000 صلاة، 100,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى ناصر 250، مضاعفتها 250، ما هو 500 كما هو مشهور، لأن الرواية في 500. أي صلاة، صلاة فرد أو صلاة نفل، صلاة فرد أو صلاة نفل. نعم. قال رحمه الله: وقد أوشكنا على الانتهاء من شرفهم الله بذكر من شرفهم الله من الموالي والخدم، وسننتقل إلى من شرفهن الله من الجواري بعد ذكر الذكور من الموالي، ممن شرفهم وشرفهن الله تبارك وتعالى بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصطفاه. ثم ننتقل إلى صنف ثالث، وهو من العجب العجاب، أن ممن خدم رسول الله ليسوا فقط من الموالي بل من الأحرار، ليسوا من الموالي بل من الأحرار، وكان هذا منقبة وفضيلة. فإذا كان قد خيل سيد القوم خادمهم، فما بالك بمن شرفه الله مولا أو حرا بخدمة سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم. ما أعظمها من منة وأكبرها من نعمة. وإلى أحد موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو عسيب، شرعنا فيه يا شيخ ناصر. طيب، أبو عسيب، وبين أيدينا عشيب وهو تصحيف، والصواب عسيب، واسمه أحمر وهو من الأسماء الندر، اسمه أحمر وهو من الأسماء الندر. وهذا ذكره السخاوي في الفخر المتوالي بمن نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي، بمن نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي. طيب، له حديث في مسند الإمام أحمد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد، قال حدثنا مسلم بن عبيد أبو نصيرة، قال سمعت أبا عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أتاني جبريل بالحمى والطاعون، أتاني جبريل بالحمى والطاعون للبلاء. روى مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو عسيب بالسين المهملة هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ثاني حديث يصح عنه رضي الله عنه في ترجمته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل بالحمى والطاعون، أتاني جبريل بالحمى والطاعون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فأمسكت الحمى بالمدينة. انتبهوا يا ساكني ويا من أكرمكم الله بسكن المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فأمسكت الحمى بالمدينة. وهذا من رأفته ورحمته بأمته وبأهل المدينة على وجه الخصوص، أنه ما أمسك الطاعون بالمدينة، وإلا لكانت إبادة لأهل المدينة، نسأل الله السلامة والعافية. ولكنه أمسى بالحمى لأنها مكفرة للذنوب، دافعة رافعة شافعة نافعة. إذا تحلى المحموم بالصبر، إذا تحلى المحموم بالصبر، ما هو كل واحد جاي قام يشتكي إليه قال: أنا اليوم محموم. أشد جزعا من هذا أن يقول: سبحان الله، أنا اليوم بدي أسافر، ما تجيني الحمى إلا في يوم السفر، ما تجيني الحمى إلا يوم السفر. أشد من هذا خفاء في سوء الأدب مع الله يقول: يا إله إلا الله، اليوم فرغت من بناء المسجد ومن الصدقة لألف مسكين وتجيني الحمى اليوم. سبحان الله، تعامل الضد ها هذا سوء أدب مع الله. من هو الله؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المغني الأغنياء مالك الملك، ها بيده الأمر كله وإليه يصير الأمر كله، ها علانيته وسره. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، لا تمن علينا، لا تمن على الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا ولا قمنا ولا قعدنا ولا ركعنا ولا سجدنا ولا أمنا. لا تظنن أن هذا الأمن والأمان هو لنظافة الثياب وتلميع الوجوه، لا، ولكن هذا لتحقيق وعد الاستخلاف وهو الإيمان والتوحيد، الإيمان والتوحيد. ولذلك يجب أن يضرب بيد من حديد على من لا يريد مثل هذا الإيمان، لأنه لا يدرك، هذا الجاهل أو المتجاهل أو الجاهلي لا يدرك أنه إذا عبث بالدين ها وانتهك الحدود ولم يراعي الحرمات لعله يتغير، والله عز وجل سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يقول الرؤوف الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم: أمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة ورجس على الكافر. رواه ابن سعد وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، والحديث صحيح. انتبه، لما اشتدت الحمى بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا من رأفته ورحمته بأمته وإكرامه لأهل المدينة، دعا الله عز وجل أن ينقل الحمى إلى الجحفة. ما السر؟ بعض العلماء يقول لأن الجحفة كان يسكنها بعض اليهود، والله أعلم بهذا، يحتاج إلى تثبيت ودليل. الحديث الثاني له خرج أيضا في المسند، قال حدثنا سريج قال حدثنا حشرج عن أبي نصيرة عن أبي عسيب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي، أبو عسيب يقول مولى رسول الله، مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إليه، فخرجت معه في صحبته في معيته، ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه. صاروا كم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، أبو عسيب مولى رسول الله. فانطلق حتى دخل حائطا بستانا مزرعة لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بسرا. فجاء بعذق، والعذق هو القنو، العذق هو القنو، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد، وهذا يدل على أنه كان يستعذب الماء وكان يبرد بالوسائل الموجودة في ذلك الزمان. وأظنكم أدركتم كما أدركت ونحن صغار وسائل تبريد قبل دخول الثلاجات والفريزرات، وهو ما يسمى بالشرب والأزيار. إلى وقت عشرات السنين كان أهل المدينة وأهل مكة وأهل جدة وبعض المناطق الشرقية يضعون أزيار وأواني من فخار يبردون فيه الماء. بعدما شربوا وتبرد الماء وشربوا واستعذبوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا يوم القيامة، لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال عمر وكان يصدع بالحق، قال: فأخذ عمر العذق وضرب به في الأرض حتى تناثر البسر، وقال لرسول الله: يا رسول الله، أئنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة، أئنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا من ثلاث: خرقة كف بها الرجل عورته، يعني قطعة قماش يستر الإنسان بها عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو حجر أو جحر يتدخل فيه من الحر والقر. جحر يعني بيت خش راسه فيه يستره، ها يستره، لأنه يعني ما أضعف فينا الإيمان إلا المفاخرة في البنيان، عفى الله عنا، ما أضعف فينا ما أضعف من الإيمان إلا ارتفاعنا ومفاخرتنا بالولدان بالأبناء والذرية والبنيان. عندك ستة أنا عندي ثمانية، عندك عشرة أنا عندي عشرين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الحديث أخرج أصله مسلم في صحيحه وله شواهد، منها ما خرجه ابن حبان في صحيحه، والحديث حسن إن شاء الله. قال رحمه الله: ومن موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبيد ويقال له أبو عبيدة. ذكره أول من ذكره من العلماء أبو أحمد الحاكم، والحاكم حاكمان، حاكم صغير وهو محمد بن عبد الله بن البيع صاحب المستدرك على الصحيحين، وحاكم كبير وهو صاحب الأسامي والكنى أبو أحمد. ذكر أبو أحمد الحاكم الكبير أن أبا عبيد لا يعرف اسمه، وكذا جزم الإمام السخاوي رحمه الله فقال أبو عبيد مولى رسول الله لا يعرف اسمه. وأنا نبهت على هذه الفائدة، وهي أن بعض الناس يغلب عليه تغلب عليه الكنية حتى لا يكاد يذكر باسمه. وعده ضمن موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أوائل من عده ضمن الموالي يحيى بن معين، كما قال البغوي له صحبة: حدثني عباس الدوري عن يحيى بن معين قال أبو عبيد الذي روى عنه شهر بن حوشب من الصحابة. هذا عباس الدوري يرويه عن يحيى بن معين، يقول أبو عبيد الذي روى عنه شهر ترى هذا من الصحابة، أقول وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان طباخ النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظمه من شرف، ها؟ كان طباخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أعظمه من شرف. جزم بهذا ابن الأثير في أسد الغابة، فقال كان يطبخ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، له رواية. أقول هذه الرواية مرت بنا في شمائل الترمذي، وقد أعان الله تبارك وتعالى فختمنا شمائل الترمذي، ونسأل الله أن يسهل علينا الاقتداء والتأسي بشمائل نبينا وأخلاقه وآدابه الكريمة. والله عز وجل قد زكى أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. روى الترمذي الحديث عن أبي عبيدة أو أبي عبيد هذا، قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرا. طبخت، هذا هو دليل ابن الأثير في أنه كان طباخ النبي صلى الله عليه وسلم. طبخت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرا، وكان يعجبه الذراع، فناولته ذراعا، فبعد ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل من معه قال: ناولني الذراع. قال: فناولته ذراعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناولني الذراع. فقلت: يا رسول الله كم ذراعا للشاه؟ فقلت: يا رسول الله كم ذراعا للشاه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من الكرامات بل من المعجزات لرسول الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. وهذا بلا ريب أنه من المعجزات التي لو وقعت فهي من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث تقدم بنا في الشمائل أن سنده فيه شهر بن حوشب وهو فيه كلام، إلا أن الحديث حسن لغيره، وهو صحيح بمجموع طرقه ثابت، وهو أصح ما وقفت لأبي عبيد من حديث، فإن وقفت على حديث آخر فأفدني به مشكورا مأجورا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، والله أعلى وأعلم.